يقول: هل صحيح أنه حصل بينكم وبين الشيخ ربيع مناقشة في مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ والجواب: نعم، وخرجنا على أن الحديث حسن، حديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين في صلاة الجنازة، وقد حسنه الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المجلد الثالث كتاب الجنائز، وقبله حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في نفس الموضع في شرحه لصحيح البخاري المجلد الثالث من فتح الباري كتاب الجنائز. فيستحب رفع اليدين في التكبيرات في الصلاة على الجنازة، التكبيرات كلها.